بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. هذا أثر ثابت عن نعيم بن حماد، وهو من الآثار المشهورة، وكذلك الذي ذكرها كثير من المصنفين. يقول: من شبه الله بخلقه كفر. التشبيه ها هنا بمعنى التمثيل، التشبيه بمعنى التمثيل، ومعروف كما سبق معنا في الدروس السابقة الفرق بين التشبيه وبين التمثيل، وأن التمثيل هو المساواة من كل وجه، مساواة الشيء بالشيء من كل وجه. أما إذا كانت المشابهة من بعض الوجوه دون بعض فها هنا يقال تشبيه ولا يقال تمثيل. إذا كان الشيء يشبه الشيء الآخر من كل وجه ويساويه من كل وجه هذا يقال له تمثيل، يقال هذا مثل هذا. لكن إذا كانت المساواة من بعض الأوجه، إذا كانت المساواة من بعض الأوجه فقط دون البعض الآخر فيقال هذا يشبه هذا، هذا يشبه هذا. والتمثيل هو المذموم الذي جاء القرآن بذمه ونفيه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس يشبه الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التمثيل، هذا هو التمثيل، المساواة من كل وجه، وهو المنفي المذموم. أما التشبيه فلم يأتي لا في كتاب ولا في سنة نفيه، وكذلك ذمه في باب الأسماء والصفات، لأن التشبيه أمر موجود بين صفات الرب وصفات الخلق، التشبيه موجود، فالله سبحانه وتعالى سميع والإنسان سميع، وكذلك ربنا عز وجل بصير والإنسان بصير، فيوجد يعني شيء من المساواة، مع علمنا بأن بصر الرب وسمع الرب أكمل من سمع وبصر المخلوق. هنا وجه المفارقة، هنا وجه المفارقة، فمن حيث اللفظ يطلق على هذا سميع وعلى هذا سميع وعلى هذا بصير وعلى هذا بصير، وهلم جرا من الأسماء والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى والثابتة للمخلوق. لكن وإن تساويا في اللفظ والمعنى اللغوي، لأن السميع معروف في اللغة ما معناه، فهو ثابت لله وثابت للمخلوق، لكن الكيفية، كيفية السمع، لا شك أن سمع الرب سبحانه وتعالى أكمل، لأنه لم يلحقه عدم، وكذلك نعم لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال. أما صفات المخلوقين فقد سبقت بعدم، لم يكن الإنسان موجودا فضلا عن سمعه وبصره إلى غير ذلك من الصفات، ويلحقه كذلك الفناء والموت، المخلوق يلحقه ويلحق كذلك صفاته الفناء وكذلك الموت. إذن صفات الرب سبحانه وتعالى أكمل من صفات المخلوق. إذن هذه المشابهة موجودة بين الخلق وبين المخلوق، لكن الذي نفاه القرآن هو المماثلة، يعني المساواة من كل وجه، المساواة من كل وجه. فقول نعيم بن حماد هاهنا من شبه الله بخلقه فقد كفر، المراد بالتشبيه التمثيل، وقد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، أعني عن لفظ المشابهة ولفظ كذلك المماثلة، وقال بأن بعض السلف من يطلق التشبيه ويريد به التمثيل، من يطلق التشبيه ويريد بذلك التمثيل، كما ها هنا من شبه أي من مثل الله بأحد من المخلوقات فهذا لا شك أنه كافر. قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. كذلك الجاحد أي النافي المنكر، إذا نفى وأنكر وجحد شيئا من أسماء الله أو من صفاته أو من أفعاله فهو كذلك كافر. قال وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. كذلك ليس في كتاب الله ولا كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما جاء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، شيء من التمثيل بالمخلوق، هذا لم يأتي أبدا. فما ثبت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وما ثبت للمخلوق كما يليق كذلك بتلك الذات الناقصة. قال رحمة الله تعالى عليه قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخر، تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. لماذا لا يكيفون ولا يمثلون؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا مثيل له. قال ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، ولا مسامي أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، هل تعلم له سميا، الاستفهام هل هذا يقال له إنكاري، يقال له استفهام إنكاري. لماذا إنكاري؟ لأن ما بعده ليس بواقع، لأن ما بعده ليس بواقع. هل تعلم له سميا؟ كأن ربنا عز وجل يقول ليس له سبحانه وتعالى سمي ولا مثيل ولا نظير، هذا هو معنى الاستفهام الإنكاري. لأن الاستفهام قد يأتي على معنى آخر ما يقال له الاستفهام التوبيخي، الاستفهام التوبيخي، ومعنى التوبيخي أي أن ما بعد الاستفهام واقع وحاصل. إذا كان ما بعد الاستفهام واقع وحاصل هذا يقال له توبيخي، كقوله سبحانه وتعالى أغير الله تدعون، أغير الله تدعون، الهمزة ها هنا استفهامية، أغير الله تدعون، هل المشركون دعوا غير ربهم سبحانه وتعالى؟ الجواب ماذا؟ الجواب نعم. إذن هذا ما يقال له التوبيخي. قال وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل اسمه، هذا لا يفهم أبدا. ليس معنى قوله تعالى هل تعلم له سميا، ليس معنى ذلك أن أحدا من المخلوقين لا يسمى بما يسمى به الرب، ليس هذا هو المعنى. فكما سبق أن الرب عز وجل وصف وسمى نفسه بالسميع البصير، وكذلك المخلوق سميع وكذلك بصير، فهذا الاسم الثابت لله ثابت للمخلوق. إذا ليس هذا هو المعنى، إذا ما هو المعنى؟ قال: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل اسمه بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، أي الاسم الكلي أي الاسم الذهني، الاسم الذهني، فالله سبحانه وتعالى سميع والمخلوق سميع، هذا أمر ذهني ليس بموجود، ليس أمر يعني واقع، وإنما هو أمر ذهني فقط. قال: وهذا لا وجود له إلا في الذهن، أي هذه المشاركة بأن الرب سبحانه وتعالى سميع والمخلوق سميع، هذه المشاركة في الذهن وليس لها وجود في الواقع. قال: وأما في الخارج، أي خارج الذهن، قال: وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. إذا قلت الله سميع، الله سميع، فالسمع ها هنا مختص بالله عز وجل ولا يشاركه المخلوق في شيء من ذلك. وإذا قلت زيد بصير، زيد بصير، ها هنا أضفت البصر إلى زيد، كذلك هذا البصر يليق بزيد، يليق بهذه الذات الناقصة المسبوقة بالعدم، وكذلك التي يلحقها الزوال والموت. إذن هذا البصر الذي أضفته إلى زيد هل يوصف به الرب؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. إذن إذا أضيف ذلك الوصف أو الاسم إلى المضاف إليه فعلينا أن نعلم أنه لا مشاركة في ذلك. متى المشاركة؟ المشاركة إذا قلت سمع بصر، إذا قلت سمع بصر، هل أضفنا السمع والبصر إلى الله أو أضفناه إلى زيد؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، ما أضفنا، قلنا سمع وبصر فقط. ها هنا هذا أمر ذهني، هذا أمر ذهني. لماذا أمر ذهني؟ لأننا لم نضفه لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. إذن هذا هو المشاركة، سمع بصر، هذا فيه مشاركة، فالسمع يوصف به الرب وكذلك يوصف به المخلوق. لكن ركز، إذا قلت ربنا عز وجل بصير، ها هنا أضفت البصر إلى من؟ إلى الرب. إذن هذا البصر ليس فيه مشاركة، هذا ما يقال له في الخارج، خارج الذهن. متى يقال خارج الذهن؟ إذا أضفت السمع والبصر أو إلى غير ذلك من الأسماء والصفات إلى الخالق أو المخلوق، يكون ذلك خارج الذهن. لكن إذا أطلقت ولم تضف فقلت سميع بصير عليم حكيم جميل إلى غير ذلك، هذه الأسماء وغيرها تقع فيها المشاركة لأنها تطلق على الخالق والمخلوق. لكن إذا قلت ربنا عز وجل حكيم، إذن حكيم الحكمة ها هنا التي أضيفت إلى الرب تخص الرب دون غيره، لا يقال بأن ها هنا تقع المشاركة، لا، ما تقع مشاركة. ما هو السبب؟ السبب بأن هذا الوصف أو هذا الاسم قد أضيف، فإذا أضيف ذلك الوصف أو ذلك الاسم لا مشاركة فيه. واضح هذا الكلام؟ قال رحمة الله تعالى عليه، قال: فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، أي الذي لم يضف إلى لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. قال: وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، أي مضافا، جزئيا مختصا، أي أنه يكون مضافا إما إلى الخالق وإما إلى المخلوق، وهذا أمر يقع حتى في المخلوقات، هذا الأمر يقع حتى في المخلوقات. فأنت تقول مثلا يد، أطلقت اليد، ها هنا يشترك فيها الجمل ويشترك فيها الإنسان وتشترك فيها الذرة، فإن هذه المخلوقات توصف باليد، توصف باليد. لكن إذا قلت يد الجمل، هل يد الجمل كيد الإنسان أو كيد الذرة إلى غير ذلك؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا مشاركة. لماذا ليس فيها مشاركة؟ لأنك أضفت اليد إلى شيء مخلوق، إلى شيء مخلوق معين، فإذا أضفته إلى شيء من المخلوقات المعينة فلا مشاركة في بقية المخلوقات، لأن اليد تختلف من مخلوق إلى آخر. قال وذلك بحسب ما يضاف إليه، هذا الكلام يوضح ما قبله، وذلك بحسب ما يضاف إليه، إذا أضفته إلى الرب فيكون خاصا بالرب، وهكذا إذا أضفته إلى المخلوق. قال وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. واضح هذا الكلام؟ قال وأما الكفر فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه ليس لله ند ولا مثيل ولا كفء ولا مساو. قال وأما قوله لا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. هنا مقيد، قال في الشؤون الإلهية لا يستخدم القياس أبدا الذي تكون النتيجة فيه المساواة والمماثلة بين المقيس الذي هو الفرع والمقيس عليه الذي هو الأصل، هذا لا يستخدم في الشؤون الإلهية، لا يستخدم في أسماء الله ولا في صفات الله ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. قال وذلك مثل قياس التمثيل، ضرب مثالا لهذا النوع من القياس الذي تكون النتيجة فيه المساواة والمماثلة من كل وجه. قال وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. قال وذلك مثل قياس التمثيل، قياس التمثيل يستخدمه نفاة الصفات من أجل أن ينفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، فيقولون مثلا صفة الكلام لا نستطيع أن نثبتها لله، لا نستطيع أن نثبتها لله، هكذا يقول المحرف المعطل المنكر لصفات الرب سبحانه وتعالى. إذن كيف سيقعد القاعدة؟ يقول هذا المعطل إذا قلنا بأن الله يتكلم يلزم أن نساويه بكلام زيد وعمر، فإن زيدا وعمرا يتكلمان، لكنهما إذا تكلما يحتاجان إلى اللسان ويحتاجان كذلك إلى الأحبال الصوتية وإلى المخارج إلى غير ذلك، فيقولون والله سبحانه وتعالى منزه أن يحتاج إلى شيء من ذلك. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، هذه هي النتيجة. فيريدون بذلك أن يعلموا الناس بأن إلحاق هذا بهذا يستلزم المماثلة، فإذا ألحقنا الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق يلزم المماثلة، أن يكون كلام الرب ككلام زيد وعمر. إذن النتيجة قالوا إذن ننفي هذه الصفة. إذن هم يستخدمون هذا النوع من القياس من أجل أن ينفوا صفات الرب سبحانه وتعالى. قال وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول أي أصول الفقه بأنه إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع الذي هو المقيس بأصل الذي هو المقيس عليه. قال في حكم جامع أي في علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، بين الفرع والأصل. قال كإلحاق النبيذ بالخمر، كإلحاق النبيذ الذي هو المقيس بالخمر الذي هو المقيس عليه، فإنهم قاسوا النبيذ على الخمر، والخمر قد جاء الدليل بحرمته. قالوا والعلة في ذلك الإسكار، لماذا حرم الخمر؟ لأنه يسكر ويذهب بالعقل. قالوا إذن النبيذ كذلك يسكر ويذهب بالعقل، إذن النبيذ يلحق بالخمر، إذن النبيذ محرم، وكذلك لأن فيه علة الإسكار. إذن هذا هو الجامع بين النبيذ وبين الخمر الذي بسببه ألحقنا الحكم على النبيذ، فقلنا بأن النبيذ محرم كالخمر لوجود العلة. إذن إلحاق فرع بأصل، ما هو الفرع؟ الفرع هو النبيذ. وما هو الأصل؟ الأصل الذي قد جاء في الكتاب أو في السنة النص عليه، النص جاء في الخمر، وأما النبيذ لم يأتي، فألحق النبيذ بالخمر. هكذا يقول من مثل بهذا المثال، مع أن هذا المثال لا يرتضيه كثير من الأصوليين. لماذا لا يرتضوا ذلك؟ لأن النبيذ قد جاء النص فيه، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر فهو حرام، قالوا أو كل ما أسكر فهو حرام، فقالوا النبيذ يدخل في هذا النص، يدخل في هذا النص، ولا يجوز أن نأتي فنلحق الفرع بالأصل إلا إذا كان ذلك الفرع ليس فيه دليل. فقالوا النبيذ دليله موجود. ويمكن أن نمثل بمثال آخر كإلحاق الاحتقان بالغضب، إلحاق الاحتقان بالغضب، أعني في شأن القاضي، فقد جاء النص في النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، جاء النص وهو النهي أن يقضي القاضي في حكم وهو غضبان. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة أن الغضب يشوش على الفكر وكذلك على القلب، الغضب يشوش على الفكر وعلى القلب، وإذا شوش على الفكر وعلى القلب لا يستطيع القاضي أن يحكم في المسألة. فأهل العلم ألحقوا بالغضبان الاحتقان. ما هو الاحتقان؟ الاحتقان هو احتباس البول، هو احتباس البول، فإن الإنسان كما هو معلوم إذا احتبس بوله فإنه ينشغل فكره وينشغل كذلك قلبه، لا يستطيع، لأنه يريد أن يخرج هذا الشيء الذي احتبس. فقال أهل العلم نلحق الاحتقان بالغضب، والاحتقان لم يأتي به نص، وإنما النص جاء في الغضب، فألحقنا الفرع الذي هو الاحتقان بالأصل الذي هو الغضب، الأصل الذي جاء فيه النص الغضب، فألحقنا فيه الاحتقان الذي لم يأتي به نص، فخرجنا بأن هذا يحرم، أي أن يقضي القاضي وهو حاقن يحرم عليه، كما أنه يحرم عليه أن يقضي وهو غضبان لوجود العلة الذي هو انشغال القلب والفكر.